الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اللو، أي من النهي عنه عند الأمور المكروهة كالمصائب إذا جرى بها القدر، لما فيه من الإشعار بعدم الصبر والأسى على ما فات مما لا يمكن استدراكه. فالواجب التسليم للقدر والقيام بالعبودية الواجبة، وهو الصبر على ما أصاب العبد مما يكره، والإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان الستة. وأدخل المصنف رحمه الله تعالى أداة التعريف على لو، وهذه في هذا المقام لا تفيد تعريفا كنظائرها، لأن المراد هذا اللفظ، كما قال الشاعر: رأيت الوليد بن اليزيد مباركا البيت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذه الترجمة: باب ما جاء في اللو، داخلة فيما جاءت به هذه الشريعة المباركة من صيانة للمرء في ألفاظه وكلماته مما يؤثر في إيمانه وتوحيده. والأصل في عبد الله المؤمن أن يكون جاهدا في هذه الحياة في أن يحقق التوحيد، وأن يتمه وأن يكمله، وأن يبتعد عن كل أمر ينقص من شأنه ويقلل من أمر التوحيد ومكانته. ولما كان القدر والإيمان به نظام التوحيد، فلا ينتظم أمر توحيد المرء إلا به، جاءت الشريعة بالمنع من هذا اللفظ لو في مقام المصائب والأمور المكروهات التي تحل بالمرء وتنزل به، لأن الأصل في المؤمن إذا أصابته مصيبة أن يعلم أنها من عند الله، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن قوله لهذه الكلمة لو في هذا المقام لا يرد قضاء ولا يدفع بلاء ولا يغير حالا، وإنما يفتح عليه كما سيأتي معنا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بابا من أبواب الشيطان، فإن لو تفتح عمل الشيطان. والأصل في المسلم إذا أصابه المصاب أن يذكر الإيمان بالقدر، وأن الأمور بقدر الله، قدر الله ما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل، يذكر قدر الله وتقديره، وأن هذا الأمر الذي حصل وقع إنما وقع بتقدير الله، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. أما إذا فتح على نفسه هذا الباب: لو أنني لم أفعل كذا، لو أنني لم أخرج من بيتي في هذا اليوم، لو أنني لم أذهب مع هذا الطريق، لو أنني لم أشتري هذه السلعة، لو إلى آخره في مثل هذا المقام، هذا كله باب ناشئ من ضعف التسليم بالقدر، وفتح لباب الشيطان على باب من أبواب الشيطان على عبد الله المؤمن. ولما كانت هذه الكلمة بهذه الخطورة وضررها على العبد هذا الضرر، عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة تحذيرا منها. وهذه الكلمة لو يحذر منها وتكون مذمومة إذا جاءت في هذا المقام، مقام المصائب والمكروهات، في مقام المصائب والمكروهات عندما يصاب بها العبد ويبتلى بها، فإنه لا يجوز له عند المصيبة أن يقول لو أني فعلت كذا، أو لو أني لم أفعل كذا، ونحو ذلك من الألفاظ، لا يجوز له ذلك، لأن قوله لهذه الكلمة هو من جهة ضعف في باب التسليم بقدر الله سبحانه وتعالى، ومن جهة أخرى فتح لباب الشيطان على نفسه. أما إذا قيلت هذه الكلمة في مقام التعليم، أما إذا قيلت هذه الكلمة في مقام التعليم لو استقدمت من أمري ما استدبرت، لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، أو قيلت في مقام التمني للخير والعزم عليه والرغبة فيه، كما في حديث أبي كبشة الأنماري في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربع، وذكر منهم رجل قال لو كان عندي من المال مثل ما عند فلان لفعلت مثله، تمني الخير. قال النبي عليه الصلاة والسلام هما في الأجر سواء، فإذا استعملت هذه الكلمة في مقام التعليم، أو في مقام التمني للخير، فلا محذور فيها ولا تذم، لأن ليس فيها شيء من الاعتراض على القدر أو ضعف التسليم بالإيمان بالقدر، فلا محذور فيها. وكذلك مما تذم فيه هذه الكلمة إذا جاءت في تمني الشر، فإنها أيضا تكون مذمومة، كما في حديث أبي كبشة الأنماري المشار إليه في ذكر النفر الرابع، قال لو كان عندي من المال مثل فلان لفعلت مثله، قال هما في الوزر سواء. فإذا استعملت في تمني الشر والرغبة فيه والحرص عليه فإنها تكون مذمومة. الحاصل أن لو هذه الكلمة تارة تكون محمودة لا محذور فيها، وتارة تكون مذمومة بحسب استعمالها. وما يتعلق بهذه الترجمة هو استعمال لو في مقام المصائب والمكروهات، فإنها إن استعملت في هذا الموضع فتحت على العبد باب من أبواب الشيطان، وكانت علامة على ضعف تسليمه وإيمانه بقدر الله سبحانه وتعالى. والواجب عليه في مثل هذا المقام وفي مثل هذه الحال أن يقول قدر الله وما شاء فعل. نعم. قال رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قاله بعض المنافقين يوم أحد لخوفهم وجزعهم وخورهم. قال ابن إسحاق: فحدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال: قال الزبير: لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الخوف علينا أرسل الله علينا النوم، فما منا رجل إلا ذقنه في صدره. قال: فوالله إني لأسمع قول معتب بن قشير ما أسمعه إلا كالحلم، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا. فحفظتها منه. وفي ذلك أنزل الله عز وجل: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، لقول معتب. رواه ابن أبي حاتم. قال الله تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، أي هذا قدر مقدر من الله عز وجل، وحكم حتم لازم لا محيد عنه ولا مناص منه. نعم، هذه الآية الأولى التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى في النهي عن لو، النهي عن هذه الكلمة. قال الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. وهذه الكلمة قالها بعض المنافقين يوم أحد، قالها بعض المنافقين يوم أحد بسبب شدة خوفهم وجزعهم، فقالوا هذه الكلمة. فكان الرد عليهم: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وهذا هو الإيمان بالقدر، هذا هو الإيمان بالقدر الذي يدفع مثل هذه الأمور، وأن قدر الله سبحانه وتعالى مصيب الإنسان أينما كان، ولا راد لقضائه جل في علاه، ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. فاستعمالهم للو ليس بدافع ولا حائل ولا مانع مما قدر وقضي. فكان الرد: لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فليست هذه الكلمة برادة للقدر. فإذا إطلاق هذه الكلمة، إطلاق هذه الكلمة فتح لباب الشيطان، وضعف في التسليم والإيمان بقدر الله سبحانه وتعالى. أما الإيمان بالقدر وصدق الإيمان بالقدر لا يكون معه هذه الكلمات، لا يكون معه هذه الكلمات ولا أمثال هذه الكلمات. وإنما الذي يكون من المؤمن في مقام المصائب ونحو ذلك قدر الله وما شاء فعل. ذكر رحمه الله تعالى ما أورده ابن إسحاق في سبب نزول هذه الآية، وأن الله سبحانه وتعالى يوم أحد غش الصحابة رضي الله عنهم نعاسا أمنة منه جل وعلا. ولهذا يقول الزبير رضي الله عنه: فما منا من رجل إلا ذقنه في صدره، يعني من شدة النعاس. وفي هذا المقام يقول ابن عباس رضي الله عنهما: النعاس في القتال أمنة من الله، النعاس في القتال أمنة من الله، والنعاس في الصلاة وسوسة من الشيطان. والقتال والصلاة كل منهما عبادة، لكن النعاس في الجهاد، جهاد الأعداء، أمنة من الله، أي رحمة، رحمة وفضل من الله سبحانه، وطمأنينة للمجاهدين. والنعاس في الصلاة وسوسة من الشيطان، فأنزل ألقى الله عليهم النعاس أمنة منه سبحانه وتعالى. وهذا يدل على قوة الطمأنينة التي أكرمهم الله سبحانه وتعالى بها وراحة القلوب. في مقابل هؤلاء المنافقين في شدة الخوف والجزع والهلع، وكانوا في تلك الحال يقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، من شدة الخوف الذي في قلوب هؤلاء. والصحابة كان ذقن الواحد يكاد يلمس صدره من النعاس الذي أنزله الله سبحانه وتعالى عليهم أمنة منه جل وعلا لهم رضي الله عنهم وأرضاهم. قال الزبير: فوالله إني لأسمع قول معتب ابن قشير ما أسمعه إلا كالحلم لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا. يعني لماذا يقول ما أسمعه إلا كالحلم؟ لأنهم في نعاس شديد جدا، في نعاس شديد جدا من الطمأنينة التي في قلوبهم، وإلى جنبهم المنافقين في خوف من أشد ما يكون، وقالوا هذه الكلمة في ذلك المقام: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا. فانظر الفرق بين الإيمان وعدمه، انظر الفرق بين الإيمان وعدمه. ولهذا الإيمان طمأنينة، الإيمان طمأنينة، طمأنينة للعبد الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. معتب ابن قشير قيل إنه من المنافقين، وقيل إنه ليس من المنافقين، وأنه ممن شهد بدرا، وقيل إنه تاب، وقيل إنه تاب، وتفاصيل ما ذكر فيه يجده طالبه في ترجمته. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، أي لو سمعوا من مشورتنا عليهم بالقعود وعدم الخروج ما قتلوا مع من قتل. قال الله تعالى: قل فدرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، أي إذا كان القعود يسلم به الشخص من القتل والموت فينبغي لكم ألا تموتوا، والموت لا بد آت إليكم ولو كنتم في بروج مشيدة، فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. قال مجاهد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه: نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي، يعني أنه هو الذي قال ذلك. وأخرج البيهقي عن أنس أن أبا طلحة قال: غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد، فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه ويسقط وآخذه. قال: والطائفة الأخرى المنافقون ليس لهم هم إلا أنفسهم، أجبن قوم وأرعبه وأخذله للحق، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، إنما هم أهل ريب وشك بالله عز وجل. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، أي أنه لا ينصر أولياءه ولا يقيم دينه ولا يظهر كلمته، وأن النصر يكون لأعداء دين الله تبارك وتعالى. هذا كله ظن الجاهلية برب العالمين، لأن الله سبحانه وتعالى تكفل بنصر أوليائه والدفع عن عباده وخذلان الكافرين، فمن ظن في الله غير ذلك فقد ظن فيه جل وعلا ظن الجاهلية، كما كان من هؤلاء المنافقين. أما المؤمن صادق الإيمان فإنه لا يظن بربه تبارك وتعالى إلا خيرا. وقوله في هذا السياق، قوله جل وعلا في هذا السياق: قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، هذا نظير ما تقدم. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، فقدر الله سبحانه وتعالى وما كتبه على العبد لا مناص منه، فما قدره الله كان في الوقت الذي قدره جل وعلا، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه. فهذه الكلمة من هؤلاء: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، لو كنتم نعم، قول هؤلاء الكلمة في هذا المقام: لو قعدوا ولو أطاع لو نعم لو أطاعون ما قتلوا، استعمال هذه الكلمة في مثل هذا المقام، هذا كله مما يتنافى مع إيمان المرء بأقدار الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأخرج البيهقي عن أنس قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما ذكر ما وقع من عبد الله بن أبي في غزوة أحد، قوله قد أهمتهم أنفسهم، يعني لا يغشاهم النعاس من القلق والجزع والخوف، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما ذكر ما وقع من عبد الله بن أبي في غزوة أحد، قال: فلما انخزل يوم أحد وقال: يدع رأيي ورأيه ويأخذ برأي الصبيان، أو كما قال: انخزل معه خلق كثير، كان كثير منهم لم ينافق قبل ذلك، فأولئك كانوا مسلمين وكان معهم إيمان، هو الضوء الذي ضرب الله به المثل، فلو ماتوا قبل المحنة والنفاق ماتوا على الإسلام، ولم يكونوا من المؤمنين حقا الذين امتحنوا فثبتوا على الإيمان، ولا من المنافقين حقا الذين ارتدوا عن الإيمان بالمحنة. وهذا حال كثير من المسلمين في زماننا أو أكثرهم، إذا ابتلوا بالمحنة التي يتضعضع فيها أهل الإيمان ينقص إيمانهم كثيرا وينافق كثير منهم، ومنهم من يظهر الردة إذا كان العدو غالبا. هذا حال كل من كان إيمانه وعبادته لله على حرف على طرف، فإنه عند الفتنة والامتحان يحصل الردة والنكوص على الأعقاب. أما من مكن الله سبحانه وتعالى للإيمان، مكن الإيمان في قلبه، فإنه يعافى بإذن الله جل وعلا ويسلم ويحفظ له دينه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد رأينا ورأى غيرنا من هذا ما فيه عبرة، وإذا كانت العافية أو كان المسلمون ظاهرين على عدوهم كانوا مسلمين، وهم مؤمنون بالرسل باطنا وظاهرا، لكن إيمانا لا يثبت على المحنة، ولهذا يكثر في هؤلاء ترك الفرائض وانتهاك المحارم. وهؤلاء من الذين قالوا آمنا فقيل لهم: لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. قيل لهم لم تؤمنوا، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أي أن عندهم إيمان عندهم إسلام لكنه ضعيف، والإيمان الذي في قلوبهم لم يكمل ولم يتحقق، فليسوا كفارا ولا منافقين وإنما عندهم إيمان. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، وهذا يوضح أن رتبة الإيمان أعلى من رتبة الإسلام، وأن المسلم هو من قام بأعمال الإسلام الظاهرة وعنده من الإيمان ما يصحح أعماله، أما المؤمن فهو من حقق الإيمان وعمر قلبه بالإيمان كما في الآية الكريمة: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أي لم يتمكن من القلوب. نعم. قال رحمه الله تعالى: فقيل لهم لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أي الإيمان المطلق. الإيمان المطلق أي في قوله ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، المراد بالإيمان هنا أي المطلق الذي عندهم، هو مطلق الإيمان الذي عند هؤلاء الأعراب، هو مطلق الإيمان الذي هو أصل الإيمان، ما لا تصح الأعمال إلا به، والمنفي عنهم الإيمان المطلق الذي هو التام. الإيمان المطلق الذي هو التام هو المنفي عنهم، وادعوه لأنفسهم فنفاه، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فالمنفي هو الإيمان المطلق. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن هذا هو الإيمان إذا أطلق في كتاب الله تعالى كما دل عليه الكتاب والسنة،